إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله المؤمنين ربنا تبارك وتعالى الملك المليك الغالب له الخلق والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض بيده الملك له الأمر من قبل ومن بعد الملك الواحد القهار ربنا تبارك وتعالى الخالق المصور خلق كل شيء فقدره تقديرا الله خالق كل شيء إنا كل شيء خلقناه بقدر خلق فسوى وقدر فهدى فتبارك الله أحسن الخالقين ربنا تبارك وتعالى دبر أمور الخلائق كلها إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ربنا تبارك وتعالى يفعل ما يريد ويفعل ما يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين عنده أم الكتاب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ربنا تبارك وتعالى حكيم عليم أنزل على عبده ذكرا حكيما أفعاله كلها لحكم بالغة وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين فسبحان ربك رب العزة عما يصفون لم يخلقنا عبثا ولم يذرنا هبلا وإنما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم عباد الله المؤمنين ماذا يجري في عالمنا اليوم ما جهة الأحداث وما سرها ما حقيقة ما يقع والجواب أنهما حقيقتان من عرف قلبه ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى من عرف قلبه ربه بربوبيته أنه الخالق المالك المدبر من عرف هذا عرف أنهما حقيقتان الأولى صراع الحق والباطل أمر شاءه الله تعالى وأجراه منذ خلق الخلق لحكم عظيمة يعلمها سبحانه ورأس هذا الصراع إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فأزلهما الشيطان عنها فانطلق الصراع. وما زال فلما الحيرة من أحداث عالمنا، إبليس اللعين أنظره الله جل وعلا إلى يوم الدين، وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن لإبليس جندا وجنود إبليس أجمعون. ها هي ملة الكفر قاطبة اجتمعت وعلى المسلمين تكالبت وتداعت، وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه: لقد أفرغوا مكرهم بأمة الإسلام فما أبقوا كما مكروا بنبيها قبل، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. وتصدق هذا أنك لا تكاد ترى القتل إلا في المسلمين، ولا بلاد تسيل دما إلا بلاد المسلمين. ومن بالغ المكر أن خطوا هذا بأزمات الاقتصاد وأنهم طلاب مال. ومتى كان إبليس اللعين وجنده طلاب مال؟ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إنهم طلاب هدم الإسلام والمسلمين، غايتهم واحدة وأساليبهم شتى، قصدهم معروف وأسلحتهم صنوف. اليوم اتخذوا تشويه الإسلام العظيم سلاحا، وألبسوا الباطل لباس الحق، ليرى العالم أن الإسلام لا يعني إلا القتل بلا رحمة. حاكوا الخطر واستغلوا، اتخذوا تفريق المسلمين سلاحا، وأضرموا نار الفتن، صنعوا الأزمات وصنعوا حلولها، ليرى العالم مسلما يحرق نفسه لمتاع دنيا زهيد. اتخذوا تقوية أهل الضلال في المسلمين سلاحا، ليرى العالم شبه مسلم يسب أحب الناس لنبي الإسلام أبا بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم. اتخذوا المرأة سلاحا فاستغلوا وضعها، ليرى العالم مسلمة تتهم شريعة الإسلام وتهينه أما زالت مسلما. فإن أبت ذلك قبلوا منها إغواء قلوب المسلمين وتخريبها، وصدها عن ربها جل وعلا. اتخذوا الجديد سلاحا وانتشر المرض في المسلمين. كل جديد جميل مقبول، لأنهم لحبهم يعلمون أن الإسلام عتيق، وأن المسلم لا تثبت قدمه على الإسلام إلا بالرجوع إلى الأمر الأول. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أيتها المسلمة، إذا عرفت وتقرر هذا عندك فاثبت واعتصم بالإسلام الصافي، وشد على دينك، واعضد على هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وثق بوعد الله جل في علاه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. والاسلام باق منتصر، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وأول ما تبدأ به يا عبد الله في هذا الشأن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وتيقن أن العاقبة للحق، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. بل نقف يقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق. ولا يغرنك عبيد اليهود والنصارى فينا، لا يغرنك هؤلاء عبيد اليهود والنصارى فينا غربان نعم. فسبوا السلف الصالح علماء الإسلام طعنوا في البخاري رحمه الله وصحيحه بأنه من أعظم الحصون للسنة بسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، دافع عنها رحمه الله دفاعا أضر بأعدائها فسالت أفواههم قيحا وصديدا. رحمه الله، رحمة الله عليك يا أمير المؤمنين في الحديث، تجاهد وأنت ميت، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده. أما بعد، من عرف قلبه ربه بأسمائه وصفاته، من عرف قلبه ربه بربوبيته، عرف الحقيقة الثانية وهي أعظم المصائب مصيبة الدين، أعظم المصائب مصيبة الدين. إن مشيئة ربنا جل وعلا المصاب بالمحن والبلايا لحكم وافرة يعلمها سبحانه، وإن كنا لمبتلين ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ولم يخلق الله تعالى دنيانا لا مصائب فيها، وإنما أعظم المصائب وأخطرها مصيبة الدين. وفق دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأنها نهاية الخسران الذي لا يحفيه والحرمان الذي لا طمع فيه. قال رجل لعبد الله التستري رحمه الله: دخل اللص بيتي وأخذ متاعي، فقال: اشكر الله تعالى، لو دخل الشيطان قلبك فأفسد إيمانك، فيا من قسى قلبه عن ربه أنت في مصيبة عظيمة، يا من نسي قلبه ربه أنت في مصيبة جلل، يا من تجرأت على المعاصي واستهنت بفعل المنكرات كبرت مصيبتك لو شعرت، كل الذنوب فإن الله يغفرها، إن شيع المرء إخلاص وإيمان، وكل قصر فإن الله جابره، وما لقصر قناة الدين جبران. الصحة والعافية والمال والأولاد نعم، ولا شك ولا شك أن الدين أعظم نعم، فإن سلم سلمت. الدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. قال بعض العلماء: من خلق أو من خلقه الله للجنة لم يزل تأتيه المكاره، لا يضرك إن كنت في الجنة حيث أنك تعمل بعمل أهلها ترجو وتخاف، يا من مسست الربا مصيبتك أمثال الجبال، يا من نصبت العدالة للسنة مصيبتك سدت الأفق. فيا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، تبصروا مصيبة الدين أعظم مصيبة، وإليها يسعى الشيطان ويحفظ. ترى تارك الصلاة أو مضيعها يظن نفسه في نعمة وما مسه السوء، غفل أنها أم المصائب والرزايا. السلف الكرام كانوا يخافون مصيبة الدين لعمق فهمهم ومتانة دينهم. قال شريح القاضي رحمه الله: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله تعالى عليها أربع مرات، إذا لم تكن أعظم مما هي، وإذا رزقني الصبر عليها، وإذا وفقني للاسترجاع لما أرجوه فيه من الثواب، وإذا لم يجعلها في ديني. فهذه حقيقة توصل المسلم بما يجري، إن سلم دينه فقد سلمت وغنمت، وما دونه منح في طيات محن، محو خطايا وسيئات، وتعظيم أجر ورفع درجات. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. أيها المسلمون، أيها المسلمون، هما حقيقتان: صراع الحق والباطل، واقع باقي، والمصيبة مصيبة الدين. وهذا الفهم إن رسخ في القلب وانقاد له العقل أنبت استقامة وخيرا وأزهر فتحا ونورا. هذا الفهم إن كان معلما لنا كشف أعداؤنا وأحبطوا. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. حقيقتان إذا عقلهما المسلم عرف أن الأمر مبناه على الرجوع والعود إلى دين الله الحق، على الرجوع والعود إلى دين الله الحق. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. إن وقع العود فإنه لا خوف علينا، وإن خفتم عنتا فسوف يغنيكم الله، فسوف يغنيكم الله من فضله. قال كلا إن معي ربي سيهدين. إن وقع العبد فإن وعد الله حق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. إن وقع العبد كان مكر وكيد الكافرين بنا بردا وسلاما. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. إن وقع العبد كانت الحياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميعا، اللهم ردنا إلى الكتاب والسنة وفهم سلفنا الصالح. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم ردنا الى ديننا جميعا ردا جميلا. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.